لا سيما ان قلنا بان الوجه لا يدخل فيه داخل الفم والانف. المسألة محتمة، مسألة محتمة، خصوصا ان الوجه في اللغة المقصود به ايه؟ ما حصل به المواجهة، والمواجهة لا تحصل بالداخل وانما تحصل بالايه؟ بالخارج فقط. ويكون امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيما بعد على سبيل الالزام وليس من الفرائض التي يبطل الوضوء بس. يعني نميز بينه وبين الواجب والركن، نميز بين الواجب وايه؟ والركن. هو واجب، ولكن ان تركه ناسيا مثلا فلا حرج عليه. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. وما المانع أن يأتي بعد ذلك الأمر كما مثلا جاء في مسألة الوتر على قول بوجوبه للأمر به لا أن فرق بين الواجب والركن، ولا مانع أن يضاف شيء إلى الأركان مثل مثلا أذكار داخل الركن أو القراءة داخل الركن. اللي هي ايه؟ لا مفيش تعلق اصلا بالموضوع. احنا قلنا ان موافق للقول بالوجوب واجب، احنا قلنا كده، احنا ما قلناش ان الاستعداد قولا واحدا، لكن احنا قلنا اقصى ما يقال انها تبقى ايه؟ واجبه فقط لوجود الامر الخارجي بعد ذلك. زي الأذكار داخل الركن، يعني كل بوجود مثلا سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعظم، هل يرتفع بالصلاة الترخيمة؟ ليه؟ لو كلها بتوصيح حديث اجعلوها في ركوعكم وتعلوها في سجودكم، خدنا منها ايه؟ الوجوب. ومن قال ان هذا داخل في الحقيقة؟ احنا قلنا داخل في الحقيقة بقى ركوع، فمنين عايزين برضو دليل على انها داخل؟ هل مجرد الامر ده يكفي ان هي داخلة؟ انا قلنا في رجع المطول ما خلناش الوجه لما اشتغلت في التعليم ليه؟ بس الامر يفيد ايه؟ احنا قلنا الركن قال، لكن مفيش مانع ان يبقى من باب الامر، يبقى ده امر مستقل اتى به النبي صلى الله عليه وسلم اضافه الى امر القران. انا عايزك تقول ما مثل الايه وجاء به الامر قد يحمل على الوتر، يحمل على لا نحمله على الركن بالضبط كده. يعني الذين قالوا بالوجوب والشفاء كلام محمول على هذا؟ لا، بدليل ان بعضهم امر بإعادة الصرف عند ترك المضمضة بالكشة. بعضهم امر بإعادة يعني؟ نعم. وبعضهم امر بإعادة الصرف؟ اه. مثل الناس العربي مثل يعني مثلا يعني الواجبات اللي هي الاركان التي لا يصح العمل الا بها، ويكون هذا الامر بعد ذلك أمر بين السلم بعد ذلك توجيه مستقيم. يعني قال إذا لم نجد ما يقوي دخول الأنف والفم ضمن الوجه، إذا قلنا داخلين بقى حكمهم حكم الإيه؟ الوجه من الركنية، مش هنقف عند حد الوجوب فقط اللي هو لا يقتل العمل بتركه. يعني المحرم المكان هو زيارة من الركنية ولا الوجوب؟ الظاهر الركنية، مش هو تهمنا من قرد الطول؟ برضو هو ما خصرش، ولكن هم غالبا ما بيأتوا بالوجوب في محل الركن. بعد كده هو اتكلم عن ايه؟ عن مسألة تكرار مسح الرأس ورياضة الإهداف لوحدها، واتكلم برضو على مسألة الترتيب و